بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. ونحن اليوم نتكلم عن مسألة متفرعة عن مسائل العقيدة، وهي تحذير شديد لما يفعل بدافع عاطفي بعيد عن شرع الله عز وجل. طبعا أخوانا، نحن لا ننكر أنه حصل خلاف في عصر الصحابة، وهذا الخلاف لا يزال يسقى إلى اليوم حتى يمزق الأمة في كل عصر. هذا الخلاف إخواننا حول قضايا كثيرة، منها قضية مقتل الحسين بن السيدة فاطمة، وما كان موقف يزيد من هذا الأمر، وبالتالي ما هو حكم لعن يزيد لهذا الأمر. يعني الآن إخواننا، حتى لو سلمنا أنه قتل أو أنه كذا، هل يلعن أو لا؟ صافي عنا إشكال. أولا، هل هو أمر بذلك؟ طبعا فعل ما فعل، لكن هل أمر؟ لا. هل رضي؟ لا. طيب، على فرض أنه أمر لعن وفعل، هل يلعن؟ هنا لا يجوز إخوانا اللعن لمعين إلا إذا فيه نص على موته بالكفر. يعني ما في نص إخوان، نص مو شفناه مات كافران، بده يكون في نص من القرآن أو السنة. يعني في آية قرآنية نازلة فيه إنه هذا يموت كافرا، مثل أبي لهب، مثل أبو جهل، مثل الوليد بن المغيرة مثلا، أو في حديث. أما غيرهم لا يجوز أن نلعن إنسانا معينا لا في حياته ولا بعد مماته أبدا، لا يجوز. ومن يفعل ذلك فهو آثم، آثم إخواننا عند الله عز وجل. وإنما يلعن الأصناف، يعني الظالمون، الفاسقون، الكاذبون، الكافرون، الأصناف. أما الأشخاص لا يجوز اللعن أبدا. نعم. الخلاف في جواز لعن يزيد. نعم. ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الإغراء غالي، وفي نسخة ولن يلعن وتنوين يزيد، ولن يل وفي نسخة ولن يلعن وتنوين يزيد ضرورة. لما يزيد ممنوع من الصرف. نعم. فكيف نونه؟ قال للضرورة. نعم. والمكثار بكسر أوله، مكثار مفعال، المبالغ في الكثرة. نعم، مثل مقوال. والإغراء بكسر الهمزة، الفساد والتحريض عليه. نعم. وغالي بالغين المعجمة اسم فاعل من الغلو، وهو المبالغة في التعصب، وهو بدل من المكثار. والمعنى لم يلعن أحد من السلف يزيد بن معاوية سوى الذين أكثروا القول في التحريض على لعنه، وبالغوا في أمره، وتجاوزوا عن حده، كالرافضة والخوارج وبعض المعتزلة، بأن قالوا رضاه بقتل الحسين واستبشاره وإهانته أهل بيت النبوة مما تواتر معناه. هلا هنا إخواننا عندنا أمرين. أولا، هل تواتر؟ لا، ولا ثبت بالآحاد، أي واحد. الشيء الثاني، حتى لو أنه فعل ذلك، هل هذا كفر؟ الجواب لا، لذلك خطأ في موضعين. نعم. كما ذهب إليه التفتازاني. التفتازاني قال إخواننا في العقائد بأن من فعل ذلك فهو كفر. عجيب، مع أن صاحب العقائد نفسه يقرر خلاف ذلك في آخر كتابه. نعم. ورد بأنه لم يثبت بطريق الآحاد، فكيف يدعي التواتر في مقام المراد؟ يعني الآن بخبر آحاد ما فيه أنه رضي واستبشر بمقتل الحسين. نعم. مع أنه نقل في التمهيد عن بعضهم أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وإنما أمرهم بطلب البيعة أن يبايع الحسين اليزيد، نعم، أو أو أن يأتوا به إليه، أو بأخذه وحمله إليه. بأخذ الحسين حيا وحمله إلى يزيد، هذا ما أمر به يزيد. نعم. فهم قتلوه من غير حكمه، على أن الأمر بقتل الحسين، بل قتله ليس موجبا للعنه على مقتضى مذهب أهل السنة. لأنه لا يعد أن يكون كبيرة، ومرتكب الكبيرة لا يلعن لا في حياته ولا بعد مماته، لأن فلان زنى، أقول لعنة الله عليه، ما بيجوز أبدا إخواننا. أنت الآن أمام إنسان مرتكب كبيرة، يجب عليك أن تنكر عليه المنكر بقدر هذا المنكر. نعم. من أن صاحب الكبيرة لا يكفر، فلا يجوز عندهم لعن الظالم الفاسق كما نقله ابن جماعة، يعني بعينه. يعني بعينه تقول والله لعنة الله على فلان، ما بيجوز أبدا إخواننا. نعم. وإلا فلا شك أنه يجوز لعنة الله على الظالم والفاسق. هذا صنف يعني، وليس المراد الشخص. نعم. لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله. ثم نقل، أما لو هلأ إنسان بعينه هذا الشخص أكل ربا، تقول له لعنة الله عليك؟ لا، لاحظوا، أقول لعن الله آكل الربا وموكله، صح، لكن هالشخص بالذات أكل الربا، يدخل في العموم، نعم، أما أن تخصه باللعن لا يجوز. نعم. ثم نقل عن بعض مشايخه أنه يجوز لعنه معينا. لاحظوا إخواننا، البعض يتمسك بأنه البعض يقول بجواز لعنه معينا. هذا القول شو معناه؟ اسمعوا إخواننا، والمراد إيش؟ في وجهه وفي غيبته. ليه؟ قال حتى يكون نوع من أنواع النهي عن المنكر. يعني أصل الحكم عند الجمهور ما هو؟ المنع. والبعض ماذا قال؟ يجوز لعنه في وجهه، أن تذهب إلى الظل لعنة الله عليك على ما فعلت في كذا وكذا. هذا البعض يجيزه. ليه؟ ليكون نوعا من أنواع النهي عن المنكر، أما في الغيبة لا، ما بيصير. نعم. ثم نقل عن بعض مشايخه أنه يجوز لعنه معينا بل في وجهه، ولعله أراد به الزجر لينتهي عن فعله. نعم. وهذا قد يتصور في حياته. إذا معنى هذا يتصور إمتى؟ في حياة الملعون، العنه في وجهه لينكر عليه، أم بعد ما مات؟ خلاص. نعم. بخلاف ما بعد مماته، إذ لا يجوز لعن كافر بعينه حينئذ إلا إذا علم بدليل قطعي أنه مات كافرا. ما هو الدليل القطعي؟ النص يعني. يعني لو رأيته الآن مات كافرا، لو رأيته الآن مات كافرا، ما الحكم؟ قال لا تلعنه، وإنما لا تصلي عليه. ليه؟ لأنه ظهر منه الكفر ظاهرا، تمام، لكن هل تلعنه بعد ذلك؟ لا. ليه؟ لعدم وجود نص يقطع بموته كافرا. نعم. ولعل هذا وجه تقييد الناظم بما بعد الموت، إذ يحتمل أن يختم له بخير. سبحان الله. وفي الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة، وجوز بعض العراقيين لعنه، قال: لما أنه كفر بما استحل من محارم الله. هو لعنه مين؟ ليزيد. رجعنا، ما هيك؟ رجع الكلام لوين؟ ليزيد. نعم. لما استحل من محارم الله بفعله في أهل بيت النبوة. انتهى. ولا يخفى أن الاستحلال أمر قلبي ظني غائب عن ظاهر الحال. شو عرفنا أنه استحل؟ يعني شلون بيّن معنى أنه استحل؟ الفعل واضح، أما الاستحلال أمر قلبي، لا يجوز أن نحكم به على مسلم، على أن ذكرنا قبل قليل أنه لم يتواتر ولم يثبت بالآحاد الكلام هذا. نعم. ولو فرض وجوده أولا يحتمل أنه مات تائبا عنه آخرة، فلا يجوز لعنه لا باطنا ولا ظاهرا. لا باطنا ولا ظاهرا، يعني حتى بينك وبين نفسك ما فيش تلعنه. وهكذا الجواب عما روي إن صح أنه قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. وكذا ما نقل عن صاحب التمهيد من أن الأصح هو أن تقول بأن يزيد لو أمر بقتل الحسين أو رضي بذلك فإنه يجوز اللعن عليه، وإلا فلا، وكذا قاتله لا يكفر من غير استحلال. انتهى. نعم. ولا يخفى ما فيه من التناقض، حيث أطلق اللعن على مجرد الأمر بقتله ورضاه، مع أن الآمر بالقتل لا يعد أن يكون مرتكب كبيرة. وقيد قاتله بغير استحلال، نعم. فإن من المعلوم أن القتل أشد من الأمر بالقتل، مع أن قتل غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل السنة. قتل غير الأنبياء ليس بكفر، مما كان يكون ليس بكفر ومعناها جائز، ليس بكفر وإنما هو معصية كبيرة، أمر عظيم، نعم، لكن ليس بكفر. نعم. خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل البدعة، فلا شك أن السكوت أسلم، والله أعلم. السكوت عن إيش؟ عن اللعن. نعم. وأما ما ذكره شارح من أن من قتل نبيا لا تقبل توبته ولا يصح إيمانه، فغير ظاهر برهانه، لأن الإيمان والتوبة يجبان ما قبلهما بالإجماع. هنا. نعم. الآن مسألة إخوان جديدة، إيمان المقلد. المقلد من هو؟ هو من تلقى عقائد الإسلام عن غيره ولم يقم عليها الدليل. هذا الآن ما حكم إيمانه؟ طبعا لو أن الكفار تعذروا على كفرهم بالتقليد، فالتقليد لا يصلح متكئا لهم، أو يعني شيء يستثيرون به، لك والله وجدنا آباءنا هكذا، ما بيصير. لكن يا ترى لو أن مؤمنا صح إيمانه، تلقى العقائد بالتقليد ولم يبحث بالدليل، هل صح إيمانه أو لا؟ الجواب: إذا كان وافق الحق صح إيمانه، ولكنه يأثم إذا كان عنده قدرة على فهم الدليل ولم يفهم الدليل فيأثم لذلك. نعم. إيمان المقلد. وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال، نعم، هو بكسر النون النصال، جمع نصل، وهو حديدة السيف والسهم ونحوهما. يعني الدليل كأنه إيش؟ مثل السهام، الأدلة قوية جدا على اعتبار إيمان المقلد. نعم. والتقليد قبول قول الغير بلا دليل، فكأنه لقبوله جعله قلادة في عنقه، فكأنه لقبوله جعله قلادة في عنقه. مقلد. نعم. والمعنى يعني هو قلد نفسه هذا الإيمان. نعم. والمعنى أن إيمان المقلد معتبر عند الأكثر بأنواع الأدلة القاطعة. ومن الدلائل الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالإيمان من الأعراب الخالين عن النظر في هذا الباب بمجرد التلفظ بكلمة الشهادة. ولا يطالبهم بالأدلة. نعم. ونقل عن المعتزلة القول بعدم اعتبار إيمان المقلد، وقالوا لا بد أن يعرف الدليل. نعم. والبعض اليوم من العلماء ربما يتبنى هذا القول ويعتبره مظهرا من مظاهر بناء الإسلام على العلم وعلى المنهج العلمي وما شابه ذلك، لكن في الحقيقة هذا الأمر يفضي بنا إلى تكفير بعض المؤمنين العامة. نعم. ونسب إلى الأشعري أيضا، لكن قال القشيري إنه افتراء عليه، فما ذكره ابن جماعة أن مذهب الأشعري والقاضي أن إيمان المقلد غير معتبر بخلاف الظاهرية والسادة الحنفية ليس في محله. ثم التحقيق. إذا معناها الحنفية قالوا بصحة إيمانه، نقول لهم نقل النقل عن الأشعري وعن الباقي اللاني هذا أخوان نقل غير صحيح، هذا النقل عنهم غير صحيح، ولم يثبت القول بعدم جواز إيمان المقلد عن أهل السنة والجماعة إلا عن المعتزلة. نعم. ثم التحقيق ما ذكره السبكي من أن المقلد إن كان أخذ بقول الغير من غير حجة ولا جزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا، لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه. يعني إذا لم يجزم، مو هيك؟ من غير حجة ولا جزم به، هنا يعني هو يغلب على ظنه هذا الأمر، أما إذا كان جازما بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد فهذا إيمانه صحيح، أما إذا كان ظانا أو شاكا فهذا الإيمان غير صحيح. نعم. وإن كان المقلد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزما فيكفي إيمانه عند الأشعري وغيره، انتهى. ويؤيده أصول أهل السنة من أن الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عند الله تعالى والإقرار به على ما اختاره طبعا بعض. الإقرار هذا قول الماتريدية، أما الأشاعرة الإيمان فقط التصديق، أما قول الماتريدي تابعا لأبي حنيفة وتبعه صاحب هذا النظم أن الإيمان مجموع التصديق والإقرار. نعم. على ما اختاره بعض أئمة الحنفية كشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي خلافا لجمهور المحققين، ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي ومعظم الأشاعرة، حيث ذهبوا إلى أنه التصديق بالقلب فقط، والإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا. يعني من آمن بقلبه ولم يقر بلسانه لا لإباء ولا لعناد فهذا إيمانه صحيح عند الله، لكن لا نقيم عليه أحكام الدنيا لأنه لم يظهر لنا إيمانه من خلال النطق بالشهادتين. أما عند أبي حنيفة والماتريدية قالوا إن الإقرار شرط جزء من الإيمان، فالإيمان له ركنان، ركن في القلب وهو التصديق، وركن باللسان وهو الإقرار. لكن عجيب هنا ذكر الماتريدي هنا مع الأشعري، ما هيك؟ نعم. بنعرف إن بعض الماتريدية وافق، أو الماتريدي بالذات وافق أبا حنيفة، هذا ما أعرفه أنا. الله أعلم. نعم. وخلاصة الكلام في هذا المقام أن إيمان المقلد صحيح عند الأئمة الأربعة وإن كان عاصيا بترك الاستدلال. عاصيا يعني ليه؟ لأنه ترك الاستدلال، يعني تعلم الدليل، فترك الدليل معصية وليس بكفر، معصية وليس بكفر. إخوانا دائما لما بنقول إن ليس بكفر ومعناها مباح، المعصية مو معناها رشاوية، لا، المعصية إخواننا لها خطورة، بس خطورة الكفر أشد. يعني الناس لما تقول هذا مو كفر شو معنى بيفهموا إنه إيش؟ إنه مباح. أخي بدنا نفهم على النصوحات العلمية، هذا أمر لا يكفر لكنه معصية، لكنه فسق، لكنه كبيرة. كونه كبيرة مو معناها فعله، كونه معصي مو معناها جائز، لكن بكل الأحوال هو ليس بكفر. نعم. ونقل عن الأشعري أن شرط صحة إيمانه أن يعرف كل مسألة بدلالة عقلية. هذا كلام غريب، واتفقنا انه هذا النقل عن الاشعري غير صحيح. نعم. زاد المعتزلة وأن يعبر عنه بلسانه ويجادل خصمه في برهانه. يا لطيف، هذا معناها ما بينفذ الا كبار علماء الكلام. نعم. ليه؟ انه لابد ان يعلمه ولا بد ان يعبر عنه بلسانه، هي لحالها صعبه. يعني لما انسان اخواننا بيكون في ذهنه فكره تقول اشرح لي اياها، صعبه هي. لذلك هي من يتقنها العلماء، واللي أعجب منها وأن يجادل خصمه في برهانه. يعني لو إنسان أورد عليه شبهة لابد أن يردها، فإذا كان الإنسان ممتلئا إيمانا فأوردوا عليه شبهة وعجز عن ردها، فقول المعتزلة إيش؟ إيمانه غير صحيح. والله هذا شيء شاق جدا هذا. حتى البعض قال مرة، قال إنه إن شاء الله فكر إنه بالقبر بس من ربك ما دينك، لا، سيقول لك من ربك؟ تقول الله. ما الدليل على ذلك؟ كذا كذا. بيجي لك شبهات، هذا وين كله بالقبر؟ هالكلام اخواننا هذا اللي بيسمعوا شو بيقول حول الله ما شاء الله جماعه متمسكين بالدين. لكن يا اخي انظر الى ما يلزم عن ذلك من قول. يلزم عن ذلك تكفير اكثر الناس. يعني يلزم عن ذلك اخواننا الكفر بالقول بكفر الناس، وبناء على كفر الناس ماذا نقول؟ صار مرتدين وأبيح دماؤهم. لذلك إخواني هذه أقوال جدا خطيرة. هلا لما الخوارج قتلوا المؤمنين المسلمين إخواننا، حتى بعض الصحابة، كيف قتلوهم؟ بناء على إيش؟ على هذه الأقوال المتشددة هي. يعني هذا القول المتشدد يفضي به إلى تكفير هذا الإنسان، فإذا كفروه استباحوا دمه. نعم. المعرفة حكمها والخلاف في ذلك. الشيء العجيب يا أخواننا، هل تعلمون أن أعداء الإسلام في كل عصر يحاولون نبش هذه الأقوال الدفينة في مقابر الكتب، يعني ينبشونها ويحاولون أن يبثوها بين الناس بين الحين والحين، ليكون ذلك عامل تهديم في الأمة الإسلامية؟ أعداء المسلمين أخواننا، يعني جامعات في الغرب متخصصة تبث هذه الأقوال أحيانا، في جماعات الآن تربى على هذا الفكر. وين مربعين؟ وين؟ بالغرب، هناك مراكزهم، هناك إخواننا لقاءاتهم. نعم. المعرفة حكمها والخلاف في ذلك. وما عذر لذي عقل بجهل بخلاق الأسافل والأعالي؟ ليعلم أن حد الجهل معرفة المعلوم بخلاف ما هو به. هذا الجهل المركب، معرفة المعلوم على خلاف ما هو به، هذا جهل مركب. وأما عدم معرفة المعلوم أصلا هذا جهل بسيط. يعني أنا تقولي هذا ما هذا؟ بلك لا أعلم. شو اسمه؟ هذا جهل بسيط. أما إذا قلت لي ما هذه؟ أقول لك هذا وعاء مثلا كذا كذا. أنا هنا جهلت مرتين، جهلت حقيقته وأثبتت له شيئا آخر، فشو نسمي هذا؟ جهل مركب. معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. نعم. وحد العلم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم، على ما ذكره ابن جماعة. طيب. والعقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. إذا معناها العقل يتبعه العلم، ما هو العلم؟ يعني كأنه شرط للعلم. نعم، عند سلامة الآلات اللي هو الدماغ وما يستتبعه التفكير السليم. نعم. واختلف في محله، في محل العقل. فقيل الدماغ هو عمليا الدماغ مكان لتوضع المعلومات وليس للعقل. نعم. فقيل الدماغ ونوره في القلب حتى يدرك الغائبات. حتى يدرك الغائبات. نعم. حتى يدرك الغائبات. وكماله أن ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبة. هذا كمال العقل. فلو أن إنسان في هذه الدنيا حقق كل ربح ووصل إلى كل علم ولم يصل إلى معرفة الله عز وجل، فقل له يا مسكين أنت لست بعاقل، وهذا الكلام ربما لا تقبله منا الآن، لكن هذا ما تقوله عن نفسك يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء لم ينتفعوا بعقولهم. نعم. وقد قيل إن العقل حياة الأرواح كما أن الروح حياة الأشباح. نعم. وسئل علي رضي الله عنه عن معدن العقل فقال القلب وإشراقه. معدنه يعني مكانه يعني. وإشراقه إلى الدماغ. وهو خلاف ما ذكره الحكماء، وقول علي رضي الله عنه أعلى عند العلماء. ورد في بعض الأخبار أن الجهل أقرب إلى الكفر من بياض العين إلى سوادها. سبحان الله. يعني الجاهل هو أن قد يصنع بنفسه ما لا يصنعه به عدوه، والجاهل قد يصل إلى الكفر وهو لا يدري ويظن نفسه أنه على الصواب. لذلك يا إخوان الأكارم، عندما تقع الفتن أولى شيء نتمسك به هو العلم. العلم إخواننا، نقرأ علم إخواننا، لأن ليه؟ هذا الذي يميزنا الحق من الباطل. نعم. ثم ليعلم أنه سبحانه ركب العقل بلا شهوة في الملائكة، وركب الشهوة بلا عقل في البهائم، وركبهما في بني آدم. فمن غلب عقله على شهوته ألحق بالملائكة، بل ربما صار أرقى منهم. نعم، مثل الأنبياء يعني. بل أكمل. ومن غلبت شهوته على عقله فهو في مرتبة البهائم بل أسفل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعم. ثم قال: والعقل يوجب المعرفة مع البلوغ، نعم، والجهل عذر خلافا للحنفية والمعتزلة. انتهى. إذا العقل إخوانا يوجب المعرفة مع البلوغ، يعني إذا بلغ الإنسان صار مكلفا بالمعرفة إذا كان عاقلا بالغا. طيب والجهل عذر، وعند الحنفية ليس بعذر. الحنفية قال ليس بعذر، يعني إذا لم يأتي نبي، إذا لم يأتي مثلا تبليغ لهذا الإنسان، يجب عليه بتمام عقله وبلوغه أن يعرف الله عز وجل. لكن الجهل عذر في باقي الأحكام. إذا كان إنسان في بلاد الكفر ولم تبلغه الأحكام فليس معذورا، أما إذا كان في بلاد المسلمين ولم تبلغه الأحكام وجهلها تقصيرا منه فإنه مكلف بها وإن لم يعلمها، لأن التقصير جاء من قبله. نعم. والمعنى أنه لا عذر لصاحب عقل أي كامل بلغ مبلغ الرجال أن يجهل صانعه الذي خلق السماوات والأرض أي العلويات والسفليات الدالة على صانعها وخالقها ومبديها ومنشئها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وكما قال بعض العارفين: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي فطرة الخلق إثبات وجود الباري، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويدل عليه قضية الميثاق أيضا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي الفطرة. نعم. ويشير إليه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم. ولهذا لم يبعث الأنبياء إلا للتوحيد لا لإثبات وجود الصانع، لأنه معلوم في الفطرة، وجود الصانع معلوم في الفطرة، حتى قالوا إن الإلحاد شذوذ في الفطرة. كما يشعر به قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالكفار لم يكونوا شاكين في وجود الصانع، وإنما كفروا بالقول بتعدد الآلهة، متعللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإنهم ليقربونا إلى الله زلفى. وخلاصة المسألة أن العاقل الذي لم تبلغه الدعوة هل يجب عليه الإيمان بالله تعالى أم لا؟ وإذا لم يؤمن هل يخلد في النار أم لا؟ وفيه خلاف بين مشايخ الحنفية. فعن عامتهم نعم. نعم إيش؟ يعني يحكم بكفره ويخلد في النار. نعم. وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة، فقد روى الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر مخلوقات ربه. يعني السماوات والأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يكفي لإيمانك أيها المكلف. نعم. وعن أبي حنيفة أيضا أنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. وفي ظاهر الرواية عنه أنه لو لم يعرف ربه ومات يخلد في النار. وقال أبو اليسر البزدوي منهم: لا يجب عليه ويعذر لو لم يؤمن. ما بعرف أبو اليسر هيك ضبطه، أما أبو اليسر لا أعلم والله. وبه قال الأشعري وهو رواية عن أبي حنيفة. ومنهم من قال بوجوبه عليه، إلا أنه لا يعذب به كما هو رواية عن أبي حنيفة، فيكون عاصيا لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على أن الجمهور حملوا نفي العذاب على عذاب الاستئصال في الدنيا لا على العذاب في العقبة، وبعضهم جعلوا الرسول ما يشمل العقل أيضا. يعني حتى نبعث رسولا او ما ينوب مناب الرسول وهو العقل، هذا راي مين؟ الحنفيه. الاشاعره قالوا لا، طالما ما جاء الرسول اذا معناها ليس الانسان مكلفا لا بالكفر، ولا يحرم عليه كفر، ولا يجب عليه ايمان الا بمجيء الرسول. نعم وأجمعوا على أنه في أحكام الشرع معذور. نعم ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال، هل يجب عليه معرفة الله أم لا؟ قال الشيخ أبو منصور وكثير من مشايخ العراق: تجب. وقال بعضهم: لا يجب عليه شيء قبل البلوغ، وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون إيمانه صحيحا. صح إيمانه ولا يحرم كفره، الصغير صح إيمانه ولا يحرم كفره. نعم وارتداده يكون ارتدادا، وأما الصبي الذي لا يعقل لا يكون ارتداده ارتدادا، وإسلامه يكون إسلاما. طيب.